بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل فوقفته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يلبي فإنه يبعث يلبي. وهذا الحديث تقدم في الدرس الماضي شرحه، وتقدم لنا فيما يتعلق بقوله ولا تغطوا وجهه، وأحلنا إلى كتاب الجامع في العلل. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني في كتابه التتبع على الإمام مسلم، وقال: إنما سمعه منصور من الحكم، وكذا أخرجه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد، وهو الصواب. هذا فيما يتعلق بالإسناد وفيما يتعلق بلفظة وجهه. ومعنى وقفته أي أنها قد داست عليه ثم مات. نعم. ومعنى وقف أي انكسر عنقه، ووقفته وأوقفته بمعنى واحد. ومر في الدرس السابق فأقعصته أي قتلته في الحال. نسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. يعني شخص أحرم وخشي على نفسه أنه يمنعه المرض أو يمنعه أمر من الأمور، فاشترط هذا، دخل في نسك الإحرام واشترط أنه يتحلل إذا حصل الأمر الفلاني، إذا حبسه حابس أو مرض ونحوه. قال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد. إذن اللهم يا الله، وهذا محلي حيث حبستني، علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط. فهذا الحديث دلالة على أنه يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهذا هو المختار من قولي العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وينقل عن بعض التابعين أنه لا يصح الاشتراط، وحملوا هذا الحديث على أنه قضية عين لا عموم له، وأنه خاص بضباعة. والحديث صحيح وهو حجة، فيصح الاشتراط. وفي الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشترط حال الإحرام. وتقدم معنا في شرح صحيح البخاري أن البخاري قد وضع هذا الحديث في كتاب النكاح باب الكفاءة لأجل اللفظة الأخيرة: وكانت تحت المقداد.

فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، يعني حينما جاءت إلى البيت كانت معتمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج، باعتبار أنه قد ضاق الوقت وجاءت أيام الحج، وأترك العمرة، أي أدخلت العبادة الصغرى وهي العمرة بالعبادة الكبرى وهي الحج. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها، يعني ما تحللت منها، ما كانت متمتعة، وأدخلت العمرة بالحج. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحبت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتي؟ قال: أنقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني، أي على نفس الدابة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. وهذا قوله وأمسك عن العمرة فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منها، وإنما أمسكت عن أعمالها وأحرمت بالحج، فأدرجت أعمالها بالحج. نعم. وقولها فأردفني فيه دليل على جواز الإرداف، شريطة أن تكون الدابة مطيقة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة على الإرداف، وفيه جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها، وهذا أمر جائز، ولكننا في أزمان قد انفتح على الناس هذا الفضاء، وجاءهم من الخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية ما أفسد الكثير من الأسر، فصار واجبا على الأبوين أن يحرصوا أن لا يدعوا البيوت مع الأبناء والبنات لوحدهم. نسأل الله أن يستر علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، واهدي غير المسلمين إلى الإسلام يا أرحم الراحمين، واجعل لنا نصيبا في أن يهتدي أناس وخلق كثير على أيدينا. اللهم اجعلنا ممن يرد الناس من الشهوات الحرام إلى الورع والتقوى ودين الله تعالى. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. وهذا فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على هذه الثلاثة واختلفوا في أفضلها، والراجح أن التمتع هو الأفضل. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مواتين لهلال ذي الحجة،

أنا فستي يعني الحيضة؟ قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال هذا تسلية لها وتخفيفا لهمها، ومعناها أنك لم تقصري وأنك لست مختصة بهذا، بل إن كل بنات آدم يكون منهن ذلك، كما أنه يحصل من الرجال البول والغائط وغيرها. واستدل الإمام البخاري بهذا الحديث في صحيحه على أن الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل. وهذا الحيض في حقيقة الأمر أن المرأة قد جعل الله سبحانه وتعالى هذه البويضة بالشهر تنزل من المرأة بويضة واحدة، ويكون على جدار الرحم دم، وهذا الدم يستعد للحفاظ على البويضة وتغذية البويضة، فإذا خصبت تحول الدم إلى غذاء، فإذا لم تخصب يبدأ يتساقط في 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، فهو آية من آيات الله. والمرأة حينما تصلي تؤجر على صلاتها، تصلي السنة القبلية والبعدية تؤجر، فإذا حاضت وتركت أجرت على صلاتها التي كانت تصليها، وتؤجر أجرا زائدا وهو الامتثال، لأنها قد امتثلت شرع الله تعالى بتركها الصلاة. فوجدت من النساء أنهن ينوين هذه النية حتى يزداد الأجر وحتى يخضعن لربهن بكثرة العبادة، فهي ليست إجازة من الصلاة وإنما هي مضاعفة للأجر. ونتمنى أن تتفكر بأن هذه الدماء قد خلقها الله تعالى لأجل المحافظة على الجنين، فليعتبر الإنسان عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. طبعا هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم قد استأذنهن أو أخبرهن، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. وقد استدل الإمام مالك بهذا الحديث على أن التضحية بالبقر أفضل من التضحية من البدن، ولا دلالة في هذا. نعم. حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرفة، فطمست فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون إذا فاتتهم فضيلة أو تأخر بهم عمل، كما في سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وقولها فطمست هو بفتح الطاء وكسر الميم، أي حضت، يقال حاضت المرأة وتحيضت وطمست وعركت ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت، كله بمعنى واحد. والاسم من هذا العمل يقال له الحيض، ويقال له الطمس، ويقال له العراك، ويقال له الضحك، ويقال له الإكبار، ويقال له الإعصار. والمرأة الحائض يقال لها حائض، ويقال لها حائضة، ويقال لها طامس وعارك ومكبر ومعصر. نعم. إذن

ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك، فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك فتوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتفاءل في كل أمر من الأمور. وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. شوف الإنسان لما يأتيه القدر عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يخضع إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل الخلق الحسن حينما كنت أو كنت عن الحيض، ففيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحيا منه ويستشنع لفظه، إلا إذا كانت حاجة كإزالة وهم ونحوه. نعم. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة، فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم. قال: فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزاه ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق فيه قولان لأهل العلم. إذن هذا دليل على أن من كان بمكة يخرج إلى الحل حتى يجمع في عمرته بين الحل والحرم. قال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. وتأمل: فإني أنتظركما هاهنا، على أن أمر الحج والعمرة ينبغي أن يبنى على التعاون والتحابب. قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مدينة نبيك، واحفظ مكة يا أرحم الراحمين، واحفظ المسلمين يا أرحم الراحمين في سائر البقاء. اللهم كف القتل عن المسلمين، اللهم ارفع عنهم الغاز يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم دماء المسلمين في أرض الشام، اللهم اعصم دماءهم في أرض الشام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين في اليمن، اللهم ارحمهم في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من أمة محمد يا أرحم الراحمين. وحدثني يحيى بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، أخبرني عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد قال: جاءت عائشة حاجة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى